يذل لنورها وهداها؟ من ذا يفهم أنها تملأ الصدر والقلب كما تملأ القلب والعقل، ليعظم العبد ربه وليكون كل مخلوق دونه، وليكون أو ولتكون الرغبة كلها والرهبة كلها والعظمة كلها لهذا الإله العظيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وذلت له الرقاب وخضعت لعظمته الرؤوس. في صلاتك يا عبد الله لا تصح لك ركعة ولا تقبل لك صلاة إذا لم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب هذه السورة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في كتابه مخصوصة بالذكر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فجعل البداءة بالسبع المثاني وهي الفاتحة، ثم ثنى بالقرآن العظيم مع أن الفاتحة سورة من سور القرآن، ولكن التخصيص في العادة إنما يكون لمزيد إفادة ولأمر هو زيادة حتى تتنبه له العقول وتستيقظ له الأفهام، كمثل قوله تبارك وتعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فذكر الصلوات وهي خمس معروفة، ثم قال: والصلاة الوسطى وهي على الراجح من أقوال أهل العلم صلاة العصر، فلماذا ذكرها من بعد مع أنه ذكر ما يشملها من قبل وهي الصلوات؟ والأمر كذلك في الفاتحة، لكنه جاء على وجه أبين وأوضح في الدلالة والتنبيه، حيث ابتدأ بذكر الخصوص ثم ثنى بالعموم، وهنا ابتدأ بالعموم ثم ثنى بالخصوص، وما ذلك إلا لكون الفاتحة ذات مزيد من الفضل ومزيد من الاهتمام ومزيد من الأثر. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن الصلاة وعمودها الأول. ولو تأملنا في هذه الفاتحة أيها الإخوة في الله لرأينا أنها جملة واحدة، هي طلب العبد هدايته من ربه صراطه المستقيم. تبتدئ الفاتحة كلها بالحمد والثناء والتعظيم والتبجيل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذا ثناء واعتراف وذل لعظمة الألوهية والربوبية. ثم يأتي بعد هذا الثناء كله وبعد هذا التمجيد وبعد هذا التحميد وبعد هذا الذل والإقرار يأتي الطلب من العبد لربه العلي الجبار: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بعد هذا الطلب لا يكون منه إلا وصف له: اهدنا الصراط المستقيم، هو الطلب. ثم يبتدئ الوصف: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالفاتحة حقيقة هي هذا الدعاء، ما قبله تمهيد له وما بعده وصف له. فإذ الأمر كذلك، فهل الشأن في هذا الدعاء يسير أم أنه جليل كبير؟ لا والله ليس بالسهل ولا باليسير، وكيف لا يكون والأمر فيه كما ذكرنا أن سر الفاتحة فيه، لأنه عنوان الحاجة وعنوان العبودية، أن تكون يا عبد الله ذليلا لهذا الإله العظيم الذي تدعوه وتذل له وتبجله أناء الليل وأطراف النهار قائلا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الحق المبين الذي من انحرف عنه او ابتعد منه ضل ضلالا عظيما، وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو الحق الوسط العدل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أنت تطلب الهداية والله يطلب منك الاتباع، وهما أمران مرتبطان لا ينفصمان ولا ينفصلان. وكيف لا يكون ذلك كذلك والله يقول مشيرا إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن كما أن الآية الأولى فيها طلب الهداية، فإن الآية الثانية فيها طلب الأمر، وإن الآية الثالثة فيها ربط الهداية بالاتباع. لذلك على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يجعل قبلة قلبه وقبلة عقله هذا الصراط المستقيم، دون أن يكون منه انحراف عنه ولا بعد منه ذات الشمال وذات اليمين. وكيف لا يكون والرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا هو الصراط المستقيم الذي تركنا عليه وتركه لنا رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا يزيغ عنها إلا هالك. والزيغ هو أدنى الانحراف الذي إذا تلبس به صاحبه غرق فيه وغرق في بحار التيه وصار كالظالم لنفسه السفيه، لأنه لم يقم لله حقا ولا لنفسه في دين الله وزنا، فصار كالريشة في مهب الريح لأنه ليس على نهج صحيح ولا على طريق حق صريح. هو ذلك الصراط المستقيم الذي يدعو العبد ربه أناء الليل وأطراف النهار. ولو نظرنا لرأينا أن الصراط المستقيم فيه صفة الاعتدال وفيه صفة الاستقامة دون الانحراف ودون الميلان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان واقفا بين أصحابه وقف وخط على الأرض خطا ثم خط حوله خطوطا ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل على رأس كل منها شيطان. ثم تلا قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كثيرون هم الذين تغرهم الطرق القصيرة فيسلكونها متوهمين أنها توصلهم إلى هدفهم الذي نازعتهم فيه عواطفهم، ولا أقول علومهم ولا معارفهم، فسرعان ما تنقطع بهم الطرق، وسرعان ما تغلق في وجوههم السبل، لأن الله قال: ولا تتبعوا السبل، وكل طريق دون الصراط المستقيم فهو إذن من السبل التي نهينا عن اتباعها وأمرنا بضدها صراطا سويا ونهجا صافيا نقيا وطريقا رضيا ومنهجا سويا. هذا الذي ينبغي أن يكون لتطمئن به القلوب والعقول، حتى إذا قلت يا عبد الله في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم لم تكن مجرد كلمة حفظتها في صغرك وكررتها في كبرك دون وعي منك لها ودون فهم في قلبك وعقلك لمضامينها، حتى يكون منك مع ربك تجاوب وتواصل. وكيف لا يكون والصلاة صلة بين العبد في ذله وبين الرب في عليائه وكبريائه. لذلك عندما قال الله تبارك وتعالى، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ماذا تعني هذه الكلمة وسطا؟ الوسط هنا هو العدل، وهو نفسه الهدف الذي يصله السالك الصراط المستقيم. فهل من الممكن أن يكون أحد من الناس سالكا طريقا معوجا أو سبيلا منحرفا ثم يكون في الوقت ذاته من الأمة الوسط التي امتن الله على الفئة المؤمنة الصالحة بهذه الوسطية الحقة العادلة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الشهادة من فضائل هذه الأمة، فكيف إذا كانت الشهادة شهادتين: شهادة الأمة على سائر الأمم، وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم سيد هذه الأمة على هذه الأمة فمن دونها من الأمم. فأكرم بها من منزلة وأعظم بها من مكانة وارفع قدرها من مرتبة عالية غالية لا ينالها العبد حق النوال إلا إذا كان منه استقامة على هذا النهج وارتضاء لهذا الطريق وسلوك لصراط الله المستقيم وطريقه القويم الذي يدعو الله أن يهديه إياه آناء الليل وأطراف النهار. عندما نقول الصراط المستقيم أول ما نتذكر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما نتذكر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء هم المؤمنون الأولون المباركون الخيرون الذين قال فيهم رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية خارج الصحيحين وهذا في الصحيحين قال: ثم يأتي أقوام لا خير فيهم. ثم يأتي أقوام لا خير فيهم، وهذا الخير المنفي هو خير الجملة، أما خير التفصيل، أما الخير الذي لا ينقطع في الأمة فهو باق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره. وأما ما اشتهر على ألسنة الناس مما يذكرونه ويكررونه ويحفظونه ويقولونه: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، فقد قال أئمة العلم فيه: إنه لا أصل له، لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الصراط المستقيم بمعلميه الأساسيين، أولهما الكتاب والسنة أصلا، وثانيهما نهج السلف الصالح سبيل المؤمنين الأولين فهما وطريقا ومسلكا. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهما، هل قال عليهما أم عليها؟ قال عليها، عضوا عليها بالنواجذ، لأن الأمر في السنة النبوية إنما هو الأصل، وفي سنة الصحابة إنما هو الفهم لهذا الأصل. لذلك ضلت قلوب أقوام وانحرفت عقولهم بانحراف والانحراف أهوائهم أنهم لم يعظموا الصحابة فقالوا هم رجال ونحن رجال، لم يقيموا لهم وزنا ولم يرفعوا لهم رأسا ولم يشيدوا بهم قدرا فضلوا وأضلوا عياذا بالله. أما المسلم الرضي النقي الصفي فهو الذي إذا فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون منه فهم ولا استقامة على هذا الفهم ولا استرشاد على طريق الصراط المستقيم إلا بأن ينظر متتبعا سبيل الصحابة الأولين الذين هم خير من وطئ الحصى بعد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلنتذكر دائما ولنستحضر دائما أننا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم إنما نريد بذلك كل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. اهدنا الصراط المستقيم في اعتقادنا ليكون اعتقادنا كما كان اعتقاد سلفنا الصالحين، وكذلك عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم نريد أن تكون أخلاقنا كأخلاقهم. فكم من الناس مسكوا أو أمسكوا بطرف الخيط فكان عندهم اعتقاد حسن لكنهم لم يكونوا على خلق حسن، ولم يكن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ليكون منهم هذا التفريق بين عقيدة وخلق، لأنهم كانوا يسمعون رسولهم أو عن رسولهم صلى الله عليه وسلم قوله: خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في دين، حسن سمت في خلق قويم وأدب كريم، يعرف الواحد فيه منزلته وقدره ويقيم نفسه ويوطنها على قول الله، على قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهل المجتمع إلا هذه الفئات الثلاث؟ فإذا قام كل من أفراد المجتمع بواجبه مؤديا الذي عليه وطالبا الله بالذي له محتسبا مخلصا صادقا، فإن المجتمع حينئذ سيكون على سوية عالية من اتباع الصراط المستقيم الذي ذكرناه وأشرنا إليه ونطالب به ونلهج بالدعاء فيه ونلذ بطلبه للاستقامة عليه، إلى أن يتوفانا الله على كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد التي يقول فيها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك أيضا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فإن ذلك يلزمنا أن يكون طريقنا في الدعوة هو طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تهين لنا عقولنا ولا أهواؤنا ولا تجاربنا ولا عواطفنا ولا حماساتنا ولا تعصباتنا ولا حزبياتنا أي هوى وأي سبيل إلا هذا السبيل القويم الذي هو الصراط المستقيم الذي أنت يا عبد الله تدعو ربك فيه أن يهديك إياه وأن يدلك عليه وأن يدلك عليه وأن يرشدك طريقه والسبيل الموصل إليه. وكذلك عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فإننا نعني به أن تكون على علم ومعرفة وفقه في الدين توصلك إلى أن تكون مميزا، لا أن تكون أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من الناس هم مبصرون في عيونهم لكنهم لا يبصرون في قلوبهم، وكم من الناس لا يبصرون في عيونهم لكن البصيرة في قلوبهم ملأت عليهم بالنور والهدى قلوبهم وعقولهم. وما هذا إلا لأنهم علموا الحق وعرفوه ودعوا إليه واجتمعوا عليه وساروا بخطى ثابتة مدعومة ومؤيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كل هذه أصول تتبعها أصول وقواعد تتلوها قواعد من خلال قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الوسط العدل، ليس هو ذلك الوسط المائع الذي يريد أن يميت في النفوس حب الشرائع وأن يحيي فيها اختلاق الوسائط والذرائع، فهذا كله لا يكون من الهدى في شيء ولن يكون إلى الهدى في سبيل، ولكنه سبيل لأن تموت العقيدة في النفوس ولأن تذوب الحقيقة في القلوب والعقول. قيل لبعض أئمة العلم إن فلانا يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدعة، قال: هذا رجل لا يعرف الحق، هذا رجل لا يعرف الحق. لماذا؟ لأنه بهذا التذبذب والتحير والتردد والتهوك يميت الحق ويطفئ نوره، بل يشعل ناره لتكون أول ما تحرق، تحرق صاحبها والقائم بها. لكن من اطمأن قلبه بالهدى واستشعر في سويداء فؤاده بعظمة الكتاب والسنة وسارت جوارحه منطلقة بالأحكام والأخلاق والآداب ليدعو إلى الله على بصيرة وهدى وكتاب منير، يكون هذا وهذا فقط هو العبد الذي يستجيب الله دعاءه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما أن نسير مشرقين وأن ندعو الله لأمر نحن له في الغرب مريدين، فلا يقال لنا والحالة هذه إلا ما قيل قديما: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. آناء الليل وأطراف النهار قائلا بكل ذلة وانكسار: اهدنا الصراط المستقيم. كن على هذا القدر تعظيما لكتاب الله وإخلاصا في عبادة الله واتباعا صادقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفاعا حسنا طيبا مباركا لسنن سلفك الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، علما وعقيدة ودعوة وسلوكا وتزكية وأخلاقا وآدابا. حينئذ أبشر أن تكون قد وضعت قدمك على بداية الطرف في طريق طويل، لكنه سيكون في نهاية أمره وفي ختام شأنه جنة أو جنة عرضها كعرض السماء والأرض. أما أماني فارغة وأحلام باردة وتمنيات لسانية خالية من القلب والشعور، فهذا كله لن يكون إلا ذا آثار سلبية عليك في كل ما أنت مريد له من القلب والعقل، من الظاهر والباطن، من العقيدة فالعلم فالسلوك فالفقه فالمنهج الحق، لأنك يا عبد الله رضيت لنفسك حينئذ بالدون والدنية من الأمر الذي لا ينبغي أن يكون، فكنت ذا تعصب قاتل وذا تحزب مظلم. فحينئذ كما قيل قديما: لا فرق بين بهيمة ومقلدي، لأن هذا الذي تعصب وتحزب جاعلا نفسه مسوقا لا سائقا لأناس ليسوا ذوي عصمة وليسوا ذوي كمال، فحق له أن يضل هذا الصراط وأن ينحرف عنه وأن ينأى بنفسه في نفسه عنه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم وكل من على هذه الشاكلة من السوء انحرافا عن الحق وبعدا عن الهدى ومجانبة لصراط الله المستقيم، ونسأل الله أن يحيينا على هذا الحق وأن يميتنا على هذا الحق وأن يبعثنا على هذا الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله شيخنا خير الجزاء، وبارك الله فيه على ما تحفنا به من علم في هذه الدقائق المعدودة. والآن شيخنا الأسئلة الكفر، بارك الله فيك. يقول السائل: كيف الرد على من يقول لا نأخذ بفهم السلف إنما نأخذ بفهم اللغة، لأن اللغة متوافرة والخلاف فيها ليس في أصولها بل في بعض الفروع وهو قليل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا إشكال لا يقف على قدم فضلا عن قدمين، والرد عليه من وجوه كثيرة نكتفي منها باثنين. أما أولهما ففي هذا اتهام للسلف بأنهم لم يكونوا أهل لغة. فنحن عندما نقول نتبع السلف، هل السلف كانوا جاهلين باللغة أم كانوا فاهمين لها قائمين بها عارفين بخافيها وظاهرها؟ ثم هم فوق ذلك كانوا أقرب الناس إلى الوحي وأدنى الناس إلى صراط الله المستقيم وأعظم الناس قلوبا وأرفعهم أمانة وديانة. أما الوجه الثاني فإنه بتتبع التاريخ الإسلامي وبتتبع الفرق الكلامية المنتسبة للإسلام رأينا ورأى كل طالب علم أنه ما ضل من ضل عن طريق السلف وعن اتباع الكتاب والسنة إلا بسلوكه طريق اللغة منحرفا عن فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم. ولا نريد أن نطيل بذكر الأمثلة، ولكننا نذكر في ذلك مثلين من فرقتين منحرفتين إحداهما أكبر من الأخرى وفي الجعبة كثير. أما أولاهما فإنها المعتزلة التي فهمت بمحض اللغة قوله تعالى لا تدركه الأبصار فنفت جواز رؤية الله العلي القهار يوم القيامة فضلوا وأضلوا. ولو أنهم فهموا ذلك من خلال فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لعرفوا أن هذا الإدراك أو أن نفي هذا الإدراك لغة لا يلزم منه نفي الرؤية عيانا كما ورد في ذلك الأحاديث المتواترة. أما الأمر الثاني فقول الأشاعرة في تفسير الاستواء بأنه استولى الرحمن على العرش استوى، قالوا أي استولى، وقالوا هذا شعر معروف عن العرب قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا فاستوى هنا بمعنى استولى، فهموها ببعض اللغة. ولو علموا وقد يكونون علموا أن هذا الشعر لشاعر نصراني فيستدلون به على أصل عقائدي ونسوا أو تناسوا وجهلوا أو غفلوا عن أن الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد عندما أورد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ذكر عن أبي العالية ومجاهد وهما من أئمة العلم ومن كبراء أهل العلم أنهم قالوا على وارتفع، استوى أي على وارتفع، وهذا مصداق ما وردت به الآيات الكثيرة من كتاب الله والأحاديث العديدة عن سنة رسول الله في إثبات استواء علو الله أو في استواء الله تبارك وتعالى على خلقه، كمثل حديث الجارية التي ضربها سيدها وكان من الصحابة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن لي جارية فعلت كذا وكذا وصككتها فما أفعل، أريد أن أعتقها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فآتاه بها فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن كم من مدخل لغوي أفسد على صاحبه عقيدته ومنهجه، بل طريقة تفكيره عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. تقول أختي السائلة: هل الحجاب أو الخمار فرض على كل مسلمة جزاك الله خيرا، وهل شرط لبس القفازات جزاك الله خيرا؟ أما بالنسبة للخمار فيجب أن يعلم أن الخمار غطاء الرأس، وبالتالي فما تظنه بعض الأخوات أو يظنه بعض الإخوة من أن الخمار غطاء الوجه هذا خطأ، فالخمار غطاء الرأس. يقال خمرت الآنية إذا غطيت رأسها، وهكذا. إذن الخمار، وهذا ليس هو المسؤول عنه وليس السؤال عنه، الخمار فرض لازم لا شك فيه، لكن الأخت السائلة تسأل عن غطاء الوجه الذي هو إما أن يقال نقاب أو أن يقال حجاب من باب التوسع اللغوي، من باب التوسع اللغوي، وإلا فإن الأمر فيه أنه نقاب، هكذا وردت السنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا دليل أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، لكن هل هذا الانتقاب وذلك اللبس للقفازين على سبيل الإيجاب أم على سبيل السنة والاستحباب؟ هنا خلاف بين أهل العلم من قديم الزمان، كما ذكر ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وكما ذكر الإمام النووي في المجموع وغيرهم من أهل العلم، بل ذكروا أن جماهير أهل العلم على أن ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب. ولكن هنا مسألتان: المسألة الأولى أن نقول بأن الأفضل والأتقى والأورع والأكثر تسننا والأعظم اتساء واقتداء هو أن تستر المرأة وجهها وأن تلبس قفازيها. أما الأمر الثاني فإذا أمر الولي ابنته أو الزوج زوجته فإن ذلك يصبح واجبا عليها، لأن الأمر حينئذ جاء ممن أمر به على وجه الإلزام، بينما الآيات والأحاديث الواردة لم تكن على وجه الإلزام، فجاء الأمر في نصوص كثيرة بطاعة الولي، فلو كان ما أمر به الولي سنة لكانت طاعته في هذه السنة واجبة، والله أعلم. يقول السائل: امرأة تحيض 5 أيام ومرة نزل عليها دم الحيض المعروف 7 أيام، ما حكم هذان اليومان؟ والسؤال الثاني: هل الاستمناء من الكبائر؟ أما بالنسبة للحيض فإنه لا ضابط له، وبالتالي فلتنظر هذه الزيادة التي هي يومان كما ورد في السؤال، هل هي بلون دم الحيض ورائحته أم أنه اختلفت رائحته وتغير لونه؟ لذلك عندما عرف رسولنا عليه الصلاة والسلام الحيض ماذا قال؟ قال: أسود يعرف أو يعرف، يعرف من العرف وهو الرائحة، يعني له رائحة مميزة، يعرف أي بلونه وصورته، وهذا أمر تعرفه المرأة من نفسها. أما إذا كان متغيرا ليس اللون، لون الدم الحيضي نفسه، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول تعامل المرأة نفسها على أساس أن هذا استحاضة. أما بالنسبة للاستمناء فإن الأمر في المعصية أيها الإخوة في الله ليس متعلقا بكونها كبيرة أو صغيرة، ولكنه متعلق بالجرأة على معصية الله. لذلك قال من قال من أئمة السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أبو العباس الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام داعيا له: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، الذي عجز الصحابة في مجمع عمر وما أدراك ما عمر، أن يفقهوا تفسير إذا جاء نصر الله والفتح. فوقف ابن عباس وهو أصغر القوم ليدلهم على صواب الوجه الحق في تفسير هذه الآية الكريمة، وأنها إعلان نبأ قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عند عمر غير ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم. يقول السائل: ما حكم ربط أعمال الجوارح بالقلب؟ لا شك ولا ريب أنهما أمران مترابطان. لذلك يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا هو الأصل الأول. لكن جهل من جهل الأصل الثاني جعله يضطرب في فهم الأصل الأول. فإن شيخ الإسلام في 4 مواضع من كتاب الإيمان ينصص أن العلاقة بين الظاهر والباطن في الإيمان علاقة وجود مترابط تماما، وأما عند النفي فليس لزوما الترابط تماما. لذلك يقول رحمه الله في موضع آخر: فإذا تخلف اللازم عن لازمه يقصد العمل عن قلبه، دل ذلك على عدم الإيمان أو ضعفه، دل ذلك على عدم الإيمان أو ضعفه. من لم يفهم الأصل الثاني اضطرب عليه الأصل الأول وصار في حيص بيص، وأول النصوص وأغار عليها وتكلم فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول: وحكم الإجماع على أن تارك الصلاة كافر وساب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، وما حكم الشيعة والمرجئة والخوارج، هل هم كفار؟ أما بالنسبة لتارك الصلاة فقد تكلم الإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع في باب الردة، قال: ولا أعلم في تارك الصلاة إجماعا. لذلك من ادعى الإجماع على تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة، لم يصب بل خالف الحق والصواب. وأما التعلق بأثر عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال رحمه الله: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركوا كفر إلا الصلاة، فهذا من أبعد شيء يكون. لماذا؟ لأن ابن شقيق رضي الله عنه أو رحمه الله تابعي لم يدرك إلا 10 من الصحابة، فكيف يقال فيه إجماع؟ ثم لو أننا سلمنا هذا الإجماع، هذا الترك ما هو؟ هل هو ترك صلاة أم صلاتين أم 10 أم يوم أو يومين أم ترك كلي؟ هذا كله مما ينتقد به الاستدلال على هذا الإجماع لو صح، فكيف ولم يصح؟ أما بالنسبة لساب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يفرق بين أصلين اثنين: حكم السب وحكم الساب. فحكم السب كفر أكبر وردة عظمى عياذا بالله، ولكن أهل العلم المتثبتين الأمناء الفاقهين الفاهمين يضبطون الأمر في تنزيل حكم الفعل على الفاعل بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وفي هذا يتكلم شيخ الإسلام في الفتاوى في أكثر من 20 موضعا، في أكثر من 20 موضعا يؤصل هذا الأصل، وفي 10 مواضع أخرى يتكلم عن فهم قاعدة الشروط والموانع بمعنى قيام الحجة. فهذه 30 موضعا أو زيادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضبط فيها القضية بصورة علمية رفيعة عالية مبنية على العلم الصحيح وعلى القول الصريح دون حماسة ومن غير جهالة وبلا فلسفة كلامية لا تسمن ولا تغني من جوع. أما حكم الشيعة فهم من أهل الضلال وأهل السنة على قاعدة حقة في أنهم كما يقول شيخ الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق، فلا نفعل بغيرنا ما يفعله غيرنا بنا. الشيعة يكفرون أهل السنة، فيأتي أهل السنة يقولون طالما أن الشيعة يكفروننا فنحن نكفرهم. هذا سفه، هذه قلة دين، هذه قلة ورع. أهل العلم يقولون من قال كذا فقد كفر على القاعدة بوجود الشروط وانتفاء الموانع، فهم يحكمون على القول أو الاعتقاد دون أن يكون منهم حكم على المعين إلا ضمن القاعدتين اللتين ذكرتهما، وجود الشروط وانتفاء الموانع من جهة، وقيام الحجة وظهور المحجة من جهة أخرى. فنحن نقول الشيعة ضلال مارقون بعيدون عن الحق متلبسون في البدع الغليظة الكبرى عياذا بالله، بل عندهم كفريات كثيرة، لكن هذا حكم الأعمال وليس متعلقا بحكم الأعيان إلا بوجود وانتفاء الموانع. أما المرجئة فإن المرجئة كلها ضالة، سواء منهم مرجئة الفقهاء أو المرجئة الغالية أو مرجئة الجهمية كما يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك يؤصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول وقد غلط من غلط من المصنفين بنسبته تكفير المرجئة إلى أحمد أو غيره من أهل العلم، فهم أهل ضلال وأهل انحراف لكنهم ليسوا كفارا كما نص على ذلك بوضوح وصراحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الخوارج فسئل الصحابي الجليل علي بن أبي طالب عنهم، قيل له أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ويقول الخوارج كلاب النار، ويقول من وجدهم قتلهم أو فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا إلى يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم جلوس بعض النساء على أبواب منازلهن وهن محجبات؟ إذا كان ذلك المنزل منطويا بعيدا عن الأنظار تجلس المرأة فيه هنيهة من ليل أو نهار دون أن تراها الأنظار فهذا لا مانع منه. أما إذا كان ذلك على قارعة الطرق وعلى جواد الأرصفة يراها الغادون والرائحون وتجلس بالساعات الطوال فهذا باب إلى الضلال. نعم. يسأل السائل يقول ما حكم العلوية النصيرية؟ حكم شيخ الإسلام على هؤلاء ومعهم الدروز قبل أكثر من 700 سنة، فقال هم أكثر من اليهود والنصارى. نعم، تسمعوا الشريط إن شاء الله. امرأة أنذرت نذر وبعد وقت نذرت، نذرت هي كتب أنذرت، أنذرت من الإنذار ونذرت من النذر، وبعد وقت نسيت ما نذرت به، فماذا يجب عليها؟ لا يجب عليها شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، طالما أنها نسيت عن ماذا نذرت فعفى الله عنها. نعم، هناك حديث شريف بما معناه: افترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما هي الفرقة الناجية وما هم الفرق؟ مش واضح الخط، ما هو الفرق الوضوح؟ نعم، أقول كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم: سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ كلمة من يراد بها الأعيان، كأنهم يريدون أن يذكر لهم اسم هذه الفرقة، فلم يجبهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: هي التي على مثل ما، وما متعلقة بالأوصاف ليست متعلقة بالأعيان، قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لماذا؟ لأن هذا الوصف تنضبط به الأعيان، وليست الأعيان تضبط الأوصاف. بمعنى، قد يأتي واحد اليوم يقول: أنا من أهل السنة، فننظر فإذا به ليس على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه، فهل هذا يفيده شيئا أن يصف نفسه أو أن يلقبها بأنه من أهل السنة؟ لم يفيده ذلك شيئا. لماذا؟ لأن العبرة بالحقائق والأوصاف لا بمجرد الأسماء والألقاب. وهكذا نحن نقول. لذلك أقول وأقول وسأظل أقول: اربطوا أنفسكم بالأصل، بالقاعدة، بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أن ترتبطوا بزيد وعمر وفلان وعلان تربطون بهم مصائركم، وتدافعون عنهم بتعصبكم، وتزاحمونهم بحزبيتكم، فهذا سبيل لهلاككم. أما إذا ربطتم أنفسكم بالحق، فالحق هو النور لأهله والنار لضده، حينئذ تمتلئ الصدور هدى وهداية، ويكون الحق هو أعلى ما يطلب وأعز ما يرغب. نعم، سائل: ما عدد المرات التي نزكي بها عن الذهب؟ هل هي مرة واحدة في العمر أم مرة واحدة في السنة؟ عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تلبس الذهب، قال لها: أتؤدين زكاتها؟ وقولها أتؤدين استفسار متعلق بالفعل المضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار. لم يقل لها: أأديت زكاته، وإنما قال لها: أتؤدين زكاته. ففي هذا الحديث فوائد 3، 2 منفيتان والثالثة ثابتة. أما المنفيتان فلو بعض الفقهاء يقولون: لا زكاة في الذهب مطلقا، وهذا الحديث فيه رد عليه، لأنه لو لم يكن في الذهب زكاة لما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام عن الزكاة. أما الأمر الثاني ففيه بيان أن، ففيه رد على من قال بأن زكاة الذهب مرة واحدة في العمر. لماذا؟ لأنه لو كان مرة واحدة لقال: لا أديت زكاته، لأنه مرة واحدة، وما أدراها أنها ستفعل أو لم تفعل، فيسألها عما مضى. أما النقطة الأخيرة وهي الثابتة فأنه قال: أتؤدين،